وسلم على محمد وآل محمد. قال: فالنفس الإنسانية التي هي صورة جوهرية مجردة متعلقة الفعل بالمادة، قلة فاعلية للأفعال الصادرة عن الإنسان لكنها مبدأ علمي. كان الكلام في بيان حقيقة الإرادة وأن الإرادة ما هي، ثم بأنه ذكر المصنف بأن الإرادة ليست هي الشهوة، بدليل أننا نجد أن الإنسان يريد ما لا يشتهيه ويشتهي ما لا يريده، وكذلك فإن الإرادة ليست هي الشوق الشديد بنفس الدليل السابق. ومن هنا بدأ المصنف رحمة الله تعالى عليه ببيان حقيقة الإرادة وأنها ما هي. أولا ذكر قاعدة كلية، وهي أن النفس الإنسانية هي مبدأ الأفاعيل. عندما نقول مبدأ لا يتصور بأنه إذا صار علة فهو واجب، الكلام في العلة القريبة، ولعله يكون واجبا أو يكون ممكنا. في النتيجة المبدأ القريب للأفعال هي الصورة النوعية، فالإحراق فعل مبدأه القريب النار، والحركة فعل مبدأها القريب الحيوان، باعتبار الحيوان حساس متحرك بالإرادة، فإذا الحركة فعل تحتاج إلى مبدأ قريب، ومبدأها القريب الحيوانية النفس الإنسانية. من هنا إذا كان الأمر كذلك، وهو أن الأفعال مبدأها القريب هي الصورة النوعية، وبهذه الصورة النوعية في الإنسان ماذا تسمى؟ قلنا تسمى بالنفس. ومن هنا فالمبدأ القريب لأفعال الإنسان هي النفس الإنسانية، لأنها هي الصورة النوعية في الإنسان. وهذا ما يعبر عنه تارة بصورة نوعية وأخرى بالنفس، وثالثة يسمى بالكمال الأولي، يعني مفاد كانت تامة في قبال الكمال الثانوي الذي هو مفاد كان الناقصة، باعتبار أن الكمال الأولي هي الصورة النوعية، والكمال الثانوي هي تلك الكمالات التي ترتبط بالكمال الأولي عارضة للكمال الأولي، قد توجد وقد لا توجد. وذكرنا بالأمس أيضا بأن المراد من الكمال الأولي والثانوي ليس المعنى الأخلاقي له، يعني ما ينبغي وما لا ينبغي، وإنما المعنى الفلسفي، وهو الوجود. هذا الوجود إما وجود مفاد كانت تامة، وإما وجود مفاد كان الناقصة. النتيجة التي انتهينا إليها أن المبدأ، الآن احنا بصدد بيان حقيقة الإرادة، أن المبدأ القريب لكل الأفاعيل التي تصدر من الإنسان هي النفس الإنسانية. هنا يأتي هذا السؤال، أن هذا المبدأ القريب التي هي النفس، هل هو مبدأ علمي أو مبدأ غير علمي؟ يعني هل لعلمه دخل في فعله أو ليس لعلمه دخل في فعله؟ ومن الواضح أن الأفعال التي تصدر من الصور النوعية من خلالها العلة إما تفعل الفعل مع كون العلم له مدخلية في الفعل، وأخرى أن العلم ليس له مدخلية في الفعل، من قبيل الهاضمة بالنسبة إلى الإنسان، الهاضمة تعمل عملها أو لا تعمل عملها، علمت أو لم تعلم، تريد أو لا تريد. فإذا هي مبدأ علمي أو مبدأ غير علمي؟ لا، غير علمي. النار تحقق الإحراق، ولكن تحقيقها وإيجادها للإحراق متوقف على علمها بأنها تحقق الإحراق؟ لا. ومن هنا فالمبادئ على قسمين، مبدأ غير علمي يعني ليس لعلم المبدأ دخل في إيجاد الفعل، ومبدأ علمي. طب الإنسان في أي دائرة؟ في أي قسم؟ من الواضح داخل في القسم الثاني، يعني من المبادئ العلمية لا من المبادئ غير العلمية. إذا كان الإنسان مبدأ علمي لكمالاته الثانية، إذا لا بد إذا أراد أن يفعل فعلا لا بد أن يتصور ذلك الفعل أولا، وما لم يتصور العلم لا ما لم يتصور الفعل هل يمكن أن يريد الفعل؟ ومن هنا ذكرنا بالأمس بأن الإرادة متوقفة على ماذا؟ على التصور وعلى التصديق، يعني يتصور الفعل أولا ثم يصدق بفائدة هذا الفعل. ما معنى فائدة هذا الفعل؟ يعني هل أنه ملائم له أو أنه منافر له؟ إذا صدق الإنسان بأن هذا الفعل ملائم له فيحصل له شوق إلى الفعل، أما إذا صدق وآمن بأن هذا الفعل منافر له يحصل له شوق أو يحصل تنفر وكراهة، يحصل تنفر من ذلك الفعل. إذن أولا اتضح لنا إلى هنا أن الإرادة تتوقف على تصور الفعل ثم على التصديق بفائدته ثم الشوق الأكيد لتحقق ذلك الفعل، وبعد ذلك ماذا تأتي؟ مرتبة، أي مرتبة تأتي؟ مرتبة الإرادة. إذا تبين بأنه لكي تتحقق الإرادة لا بد أن يتحقق العلم تصورا وتصديقا ثم الشوق ثم تتبعهما الإرادة. ومن هنا قلنا بالأمس بأن حصول العلم بعد ليس إرادي. لماذا؟ لأن الإرادة أين رتبتها؟ رتبتها بعد التصور والتصديق، فهل يعقل أن يكون المتأخر متقدما بعد أن تحصل إرادة لنفس المقدمات؟ بل المقدمات بعد ليست إرادية، وإنما إن حصلت عند ذلك يحصل الشوق الشديد ومن ثم الإرادة. إلا أنه سيد العلامة يعبر هنا عندما يوصل إلى الشوق الشديد يقول على ما قيل، يعني هذا مشعر بالتضعيف لو بالتقوية فما نعلم أنه يشعر بالتضعيف، لماذا قد يقول على ما قيل؟ هذا مبني منه على ما تقدم من أنه قد تحصل الإرادة ولا يوجد هناك شوق إلى الفعل. هذا معنى أنه فسر الشوق بأي معنى؟ فسر الشوق بالشهوة بالاشتهاء، وقد يريد الإنسان ما لا يشتهي وما لا يتشوق إليه. ومن هنا يقول على ما قيل، يعني هذا مبني على مسالك المشائين، على مسلك نحن لا نرتضي، لأنه قد تتحقق الإرادة بلا احتياج إلى شوق شديد، لأن الإنسان قد يريد ما لا يشتهي ما لا يتشوق إليه. بعد أن تتحقق الإرادة عند ذلك تأمر هذه الإرادة أو تتحرك القوة العاملة في الإنسان، لأن الإنسان مدركاته قواه على قسمين، قوى علامة يعني تدرك وظيفتها الإدراك، وقوى ماذا؟ عمالة وظيفتها العمل. عند ذلك يعمل الإنسان قدرته، فإذا أعمل قدرته تتحرك العضلات، فإذا تحركت العضلات عند ذلك يتحقق الفعل وهو القياس. هذه هي مبادئ الفعل وهذه هي نتائج تلك الإرادة التي هو تحقق الفعل خارجه. هذا هو تحليل الإرادة. سيد العلامة في الوسط يقول ولكن نريد أن نقول لكم شيء آخر، وهو أنه كما أثبتنا لكم أن الإرادة ليست هي الشهوة، أن الإرادة ليست هي الشوق، أن الإرادة ليست هي نفس إعمال القدرة، لقائلا أن يقول بعد تحقق الشوق الشديد يتحقق ماذا؟ يتحقق إعمال القدرة وتحقق الفعل. بعد من أين تقولون توجد إرادة؟ ما الدليل على وجود الإرادة؟ نحن نقول أن الفعل يتحقق هكذا، علم، تصور وتصديق، شوق أكيد، ثم ماذا؟ ثم إعمال للقدرة، ثم تحقق الفعل خارج. ما الدليل على أن هناك مرحلة تتوسط بين الشوق الأكيد وبين إعمال القدرة في الخارج؟ يقول الشاهد على وجودها هو الانفتاح، لأن الإنسان قد يحصل عنده شوق شديد وإرادة، يعني تصميم وعزم وجزم لإنجاز الفعل، ولا يستطيع أن يعمل القدرة. هذا دليل أن الإرادة هي القدرة أم أنها شيء وراء القدرة؟ لو كانت الإرادة هي القدرة وإعمال القدرة لما نفكر في حال عدم وجودها ينبغي أن لا تكون إرادة، مع أننا نجد أنه توجد هناك حالة متوسطة بين الشوق الشديد وبين إعمال القدرة، ولو كانت الإرادة هي إعمال القدرة كان ينبغي أن لا توجد مع أنها توجد. أضرب مثال حتى يتضح. الإنسان جالس يفكر بأن القيام أفضل له، يتصور، يصدق بالفائدة، يحصل له شوق، هذا الشوق الشديد للفعل، يحقق الفعل أو لا يحقق الفعل؟ لا يحقق الفعل، لأنه قد نشتاق إلى أشياء كثيرة ولا نحققها في الخارج. كما ذكرت لكم بالأمس أننا إذا كنا على مرض فإننا نشتاق إلى أكل هذا الطعام اللذيذ، ولكنه حيث مضر بنا لا نريد ذلك. إذن الشوق ليست الإرادة، هذا المنتهين منه. ها؟ الآن نريد أن نثبت أن الإرادة ليست هي أعمال القدرة أيضا. بأي قرينة؟ بهذه القرينة، وهي أن الإنسان كان جالس يعمل، يتصور ويصدق بالفائدة ويحصل له الشوق، ثم يريد، يعني يجمع العزم والجزم ويعقد العزم على أن يقوم، وإذا أراد أن يقوم يرى نفسه أنه مشلول لا يستطيع فعله. هنا الإرادة موجودة وغير موجودة قبل العلم، قبل أن يعرف أنه عاجز على القيام، لأنه إذا عجز علم أنه عاجز على القيام بعد لا معنى لأن يريد. شوق أكو ولكنه إرادة غير موجودة. إذا قبل أن يعلم بأنه عاجز يريد أو لا يريد، ولكن إعمال قدرة موجودة أو غير موجودة؟ بلي غير موجودة. إذا تبين أن الإرادة هي نفس إعمال القدرة أو غير إعمال القدرة؟ إعمال القدرة بقرينة الانفكاك ولو في مورد واحد. إذا نشوفوا إلى هنا السيد العلام رحمة الله عليه ما استطاع أن يعطينا تصور عن هذا المفهوم وهو مفهوم الإرادة، لكن فقط حدد لنا بعض خصوصياتها، أثار قال موقعها هنا. وبعبارة أخرى معرفتنا إلى الآن، لعله بعد ذلك تحقيقات تبين، تحقيقات فلسفية، معرفتنا إلى الآن بالإرادة معرفة سلبية لا معرفة إيجابية، يعني نعلم أنها غير العلم، نعلم أنها غير الشهوة، نعلم أنها غير الشوق، نعلم أنها غير إعمال القدرة، نعلم أنها غير تحريك العضلات. أما هي ماذا نعبر عنها؟ يقول ما عندنا في التعبير، ماذا أقول؟ أقول شهوة هي غير الشهوة، أقول إعمال القدرة والقدرة هي غير القدرة وإعمال القدرة، أقول شوق شديد هي غير الشوق الشديد. هذه هي النتيجة التي يصل إليها، وهي أن الإرادة هي غير الشهوة، غير الشوق الأكيد، وغير القدرة وإعمال القدرة، بل تتوسط بين الشوق الشديد وبين إعمال القدرة لتحريك العضلات وتحقق الفعل. لهذا يجب أن نقول بأنه الإرادة ليست هي القدرة، الإرادة كيف نفساني، والقدرة وإعمال القدرة كيف نفساني آخر، والعلم كيف نفساني. نريد أن نقول أن الإرادة كيف في مقابل العلم، أن الإرادة كيف في مقابل القدرة، هو النتيجة التي نوصل إلى هذا. بل هي ولكن غير الإرادة. لا أقول حديث، لا، هذا تحقق الفعل جوارحي، أما تحريك العضلات مو جوارحي بعد، تحقق الفعل الخارجي جوارحي، أما أن القوة العمالة تأمر أن تتحرك العضلات هذه بعد مو جوارحي، هذا كيف نفساني. إذن العلم كيف نفساني، العلم كيف النفساني، القدرة كيف النفساني، الإرادة هي أحد هذين أم أنها كيف نفساني ثالث؟ نريد أن نقول أنها كيف نفساني ثالث، لا هي العلم ولا متممات العلم ولا هي القدرة ولا إعمال القدرة. أما ماذا نعبر عنها؟ إلى الآن ما عدت التعبير إلا هذا التعبير، وهو أنها إرادة، أنها إجماع، أنها جزم، أن الإنسان يصمم على الإتيان لأنه قد يشتاق ولكنه لا يوجد عنده التصميم على الإتيان بالفعل. كثيرا ما يشتاق الإنسان إلى أن يقوم لصلاة الليل ولكنه لا يريد، لأنه لو أراد لقام. بلي ما أدري شنو التعابير عنها، لعله الروايات تعبر عنها بالنية. النية هل هي الشوق الشديد أو أنها نفس الإرادة؟ المهم هذه الأبحاث مولانا ما متعرض لها، يعني ما صاير عليها مثل ما صاير على بحث الظهور ألف سنة عمل، ما صاير على هذه الأبحاث أيضا ألف سنة عمل علمي. وإلا لو صاير ألف سنة عمل علمي إلى الآن كان عندنا خمس نظريات الإرادة، كان عندنا سبع نظريات الإرادة، كما أنه عندما بحثنا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي الآن عندنا سبع نظريات في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، كما عندما بحثنا في تعريف البيع الآن عندنا 20 تعريف للبيع في أول المثل. شيخ الأنصار رحمة الله تعالى عليه أول تعريف البيع يذكر تعريف القوم والنقض والإضرام الذي يريد يشكل يصعد ينزل إلى أن يقول هو تمليك مال بعين، هذا تعريفه. يقول أصحها أن نعرف ماذا، أن نعرف ماذا تعريفه مثل عينه، شوف وايد أفضل من ذيك التعريف. يجي المحقق الإيرواني شيخ علي الإيرواني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على المكاتب يقول وهو من أردأ التعارف، ويشكل سبع إشكالات على هذا التعارف. طب هذا عمل علمي، وإلا لو ما جاء مثل شيخ علي الإيرواني ومشتغل على هذا التعريف لعله إلى الآن إحنا نعتبره من التعاريف ماذا؟ الجيدة المقبولة. ولكنه لأنه محققين كبار مثل المحقق الإصفهاني، مثل المحقق الإيرواني، مثل المحقق النائيني، كبار هؤلاء المحققين إجوا ويقينا ليالي من عمرهم الشريف ولعله أشهر اشتغلوا أن هذا التعريف يمكن أن يكون جامعا مانعا لكل مصاديق البيع في الحق الشريعة أو لا. شوف إلى الآن ما عدنا في التعريف جامع مانع، ولكن عدة كبار مطالب. هذه الأبحاث هكذا مولانا، هاي الأبحاث مع الأسف الشديد كانت تدرس في الزوايا والتكايا والخبايا، تجري كانت ممنوعة، واللي كان يدرسها يدرسها بعشق، يعني كل همه أن يفهمها مو كل همه أن يناقشها. فلهذا بحث مناقشة ما صاير إلها، فقط بحث فهم صاير إلها. فهو الإنسان عندما يأتي إلى علم وهمه يريد فقط يفهم، عاشق إله، بعد مو بذهنه أنه ينتقد العلم. كل من درس الفلسفة أو لا أقل الأغلب العام اللي درس الفلسفة درسوها وهم عشاق لها، لأنه مو درس حوزة هو، بل اللي يفهمون اللي يدرس فلسفة هم ما تظل منبوذ بالحوزة، فعاشق. لهذا ما صارت محل النقد نظريات بقيت إلى الآن من زمان صدر المتألفين إلى يومك. الإطار العام الذي يحكم الفلسفة الإسلامية هي نفس الأطر التي ذكرها صدر المتألفين. نعم بعض التحقيقات الدقيقة اللطيفة العميقة موجودة في كلمات السيد العلامة اللي هو الرجل سيشتغل على هالمطالب. قال فالنفس الإنسانية التي، هذا تعريف النفس الإنسانية، قلنا هذه تكون بين قوسين بين حاجزتين فاصلتين. فالنفس الإنسانية علة فاعلية، هذه فالنفس خبرها علة. فالنفس الإنسانية التي هي صورة جوهرية ولكن مادية لو مجردة، قال مجردة ذاتا ولكن مادية فعلا، لو مجردة فعلا فالعقل هي، قال متعلقة بالفعل. يعني النفس الإنسانية إذا أرادت أن تكون خارج هذه القاعة تكون خارج القاعة أو لا تكون خارج القاعة؟ تكون؟ لا، لابد أنه تأمر البدن أنه انقلني أين؟ إلى خارج القاعة. هنا مرتبطة بالمادة في مقام العمل، تريد أن تكون خارج القاعة ولكن لا تستطيع أن تكون، لابد أنه ماذا؟ تأمر البدن أنه يكون. فهنا البدن إما يستجيب وإما لا يستجيب. عجيب، هو البدن شنو؟ ماذا هو حتى يستجيب أو لا يستجيب؟ هو البدن جامد لو متحرك، حي لو ميت البدن، بدون النفس ميت، فالنفس أنت تأمره لماذا لا يستجيب؟ قال ف فالنفس الإنسانية التي هي صورة جوهرية مجردة متعلقة الفعل بالمادة، النفس الإنسانية ما هي؟ علة فاعلية للأفعال. عندما نقول علة فاعلية يعني علة فاعلية ناقصة، مو علة فاعلية تامة. يعني هو جزء علة فاعلية. إذا يريد أن يحقق الفعل في الخارج بعد شنو يحتاج لتحقق الفعل في الخارج؟ إحنا ماذا نحتاج؟ بس علة فاعلية. لو نحتاج علة صورية وعلة مادية وعلة غائية نحتاج، لو ما نحتاج إذا هو علة تامة لو علة ناقصة. إذا علة فاعلية ناقصة مو علة فاعلية تامة. ما لم تنضم إليها سائر العلل فإنه لا يتحقق الفعل خارجه. يعني إذا لم تكن علة غائية هم يتحقق الفعل خارجه؟ لا يمكن أن يتحقق. قال علة فاعلية للأفعال الصادرة عن الإنسان، لكنها أي النفس الإنسانية مبدأ علمي لا يصدر عنها إلا ما ميزته من كمالاتها الثانية. النفس هي الكمال الأولي، فإذا ميزت كمالا ثانويا لها ملائما لها عند ذلك ماذا يحصل لها؟ شوق لذلك الفعل. إلا ما ميزته من كمالاتها الثانية من غيره، ولذا تحتاج قبل الفعل إلى تصور الفعل أولا والتصديق بكون ذلك الفعل كمالا لها. هذه كمالا لها مو يعني ينبغي أن يفعل، لا، كمالا لها أنه هذا الفعل مفيد منافر ملائم لذاتي ملائم. طب إذا كان ملائم لذاتي لماذا يحصل شوقا شديد؟ قائل أن يكون قد يدرك الإنسان تصور الفعل ويصدق بفائدة الفعل ولا يحصل له شوق شديد، ممكن أو غير ممكن؟ نقول نعم ممكن، ولكنه هذا الإنسان الذي صمم به النحو وهو أنه طالب لكماله وهارب من نقصه يحصل له شوق أو لا يحصل له شوق؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كفى بالعلم كمالا أنه ينسبه إلى نفسه من ليس أهلا له. الجاهل يقول له أنت جاهل يرتاح لم يرتاح. كفى بالعلم كمالا أنه ينسبه، مضمونه ينسبه من ليس أهلا له. وكفى بالجهل نقصا أنه ماذا يهرب منه من هو أهله. هو جاهل ولكنه تقول له بأنه جاهل يهرب منه، يقول لا ما يقبل. الله سبحانه وتعالى، وهذه هي التي يقول عنها السيد الإمام قدس سره الشريف في رسالة الطلب والإرادة، أنه لولا هذان الجناحان جناح النزوع إلى الكمال والهروب من النقص لما تحرك الإنسان، ما يتحرك أبدا. تحركه وين؟ هذا الذي فطر عليه وهو النزوع إلى الكمال والهروب من النقص. من هنا تنحل عندنا مشكلة كيف أن الوجود يتحول إلى ينبغي. في فلسفة الأخلاق أكفت مشكلة عويصة من شأهنا منا تنحل، وهو أنه إذا علمت بشيء لماذا أنا أقول ينبغي أن يفعل هذا؟ ينبغي من أين أجيبه؟ هذا العقل العملي كيف يدخل على الخط يقول إذن ينبغي أن تفعل؟ أنا أدركت الله خالقي، صح؟ تقولون العقل يقول إذن ينبغي طاعته، هذه ينبغي منين يجيبوها؟ نقول لأنه فطر الإنسان على حب الكمال والنزوع إليه والهرب من النقص. هذان الجناحان الذي يصل. ولكن بعض الأحيان الإنسان وين مشكلته؟ وين مشكلته؟ تشخيص المصداق. يتصور كماله في جمع المال وهو ماذا؟ ليس في جمع المال. إذن ماكو مشكلة مش بيننا وبينهم، نحن نتفق، البشرية جميعا تتفق أنها نازعة إلى الكمال، ولكن وين إشكالها؟ في أنه تشخص هذا المصداق كمالها وذاك يشخص هذا المصداق كماله. التفتوا جيدا، ومن هنا تأتي أهمية النبوة والتشريع حتى يخلص الإنسان من الاشتباه في تعيين المصداق، لأنه كل نازع إلى الكمال ينزع إلى الكمال وإلى القرب، ولكن قد يتصور هذا الطريق وهو في الواقع ماذا؟ هذا الطريق مبعد وليس مقرب. من هنا احتجنا إلى النبوة واحتجنا إلى تشريع إلهي يقول مولانا الكمال الذي تبحث عنه هذا مصداقه. هذا الذي ذكرناه في علم الكلام أن الكلام يعين المصداق ولا علاقة له ماذا بالكليات. يقول هذا الكمال اللي أنت تبحث عنه في الفلسفة وأن النفس نازعة إلى الكمال مصداقه أين؟ في الصلاة. في العبادة. واضح؟ قال بلي فهذا مشخص بأنه هذه الدنيا بالنسبة له ما اعتقد وما اعتقد بالشريعة يروح إلى طرف الجنة إيه، ولكنه ده يقول هذا مناثر له، ولكن هو ده يتصور ملائم له، هذا ده يروح بالاتجاه المناثر لذاته لأن ذاته تريد القرب الإلهي والبعد الإلهي، ولكن هو ماذا يعتقد بهذا، فيذهب بالاتجاه المعاكس، اتجاه المعاكس لذاته. طب الآن هذا التصديق الذي يكون مولدا للشوق الشديد تارة يكون بديهي لا يحتاج إلى تأمل، وأخرى يكون ماذا؟ وأخرى يكون نظر. جنابكم هم يوميا عندما تجلسون على مائدة الطعام أولا تتصورون الطعام، ثم تفكرون أنه مفيد أو ليس بمفيد، ثم يحصل عندكم شوق شديد، ثم إرادة، ثم تحريك العضلات فشكي لو أساسا بالبداهة عندما تجوع تأتي إلى الطعام أي منهما؟ ليش؟ لأنه هاي المسألة أنتم حاليها في الرتبة السابقة، وهو أنه حياتي متوقفة على ماذا؟ على أن أكل. يوميا تريد أن تأتون إلى الدرس، هم تفكرون خوف اليوم أنا أروح إلى الدرس أتصور الموضوع ثم أصدق بالفائدة ثم يحصل لي شوق شديد ثم إرادة ثم تحريك العضلات وتأتون، بل أكثر من ذلك كل قدم ترفعونه فعل من الأفعال ومو فعل من الأفعال، إرادي لو مو إرادي، اختياري لو مو اختياري، أنت كل قدم ترفعه أو يقول لابد أتصور الفعل ثم التصديق بالفائدة ثم الشوق الشديد هشكي، بل أكثر من ذلك الآن أنا ده أتكلم هذا فعل اختياري لو غير اختياري، إرادي لو غير إرادي، كل كلمة كل حرف هتأضعها هنا لو ما أضعها هنا، هاي الكلمة أقولها هنا أو ما أقولها هنا، فلابد أتصور ثم أصدق بالفائدة ثم شوق شديد ثم إرادة، بتعبير السيد العلامة لو كان الأمر كذلك لتنكأ الإنسان وانقطع عن الكلام. إذن بعض الأمور تصورها والتصديق بفائدتها ضروري بديهي ما يحتاجها دليل، ما يحتاج، وبعضها ماذا؟ وبعضها ماذا؟ نظري. إذا صار نظري شوفه إلى الفقه يروح لأنه من البديهيات يروح يحضر درس الفقه، أما من يصير الفلسفة بديهي لو نظري؟ نظري واضح بعد ذلك، هذا يسأل هذا ويسأل ذاك ويفحش أروح ما أروح بفائدة ما بفائدة خلاف الشرع مو خلاف الشرع، هذا معناه أنه يتطور الموضوع، لكن تصديق بالفائدة بالنسبة إلى شنو هو؟ مشكوك لو معلوم؟ مشكوك، ومن هنا تجده يتأمل وهكذا. فلهذا يقول فإن كان التصديق بفائدة الفعل ضروريا أو ملكة راسخة، هي ضروريا يعني ماذا؟ يعني بديهي، ملك راسخة نظري ولكنه ماذا؟ قام الدليل عليه، أو ملك راسخة قضت بكون الفعل، النفس قضت بكون الفعل كمالا ولم تأخذ بالتروي كالمتكلم الذي يتلفظ بالحرف بعد الحرف من غير تروي، ولو تروى في بعضها لتبلد تحير بل وتلكأ وانقطع عن الكلام. وأما وإن لم يكن ضروريا مقضيا به طبعا، ولم يكن ملكة راسخة يعني كان مشكوكا، لا كان بينا ولا كان مبينا، لا كان بديهيا ولا كان منتهيا إلى البديهي، عند ذلك تروى تشكك. قال وإن لم يكن ضروريا مقضيا به توسلت إلى التروي والبحث عن المرجحات، فإن ظفرت بما يقضي بكون الفعل كمالا، قلنا مراد من الكمال هنا مو ينبغي فعله، مراد من الكمال يعني التصديق بالفائدة، يعني مرتبط بالعقل النظري مو بالعقل العملي، أخلاق مرتبط وين؟ بالعقل العملي، بما ينبغي أن تفعل ولا ينبغي، هذا ماذا نتكلم فيه قضت فيه، ثم يتبع هذه الصورة العلمية على ما قيل. ليه سيدنا على ما قيل؟ قال لأننا ذكرنا لكم أن الإنسان قد يريد ما لا يشتهي وما لا يتشوق إليه. هنا أكفة إشكال قد يرد على السيد العلامة، وهو أنه سيدنا أنتم ماذا تأخذون معنى الشهوة والشوق؟ ما هو معنى الشوق والشهوة؟ إن أخذتم معنى الشهوة والشوق بالنسبة إلى الحيوان بما هو حيوان، يعني المشتهيات الحيوانية، نعم قد يريد الإنسان ما لا يشتهي، ولكن إذا أخذتم الشهوة والشوق بالمعنى الأوسط بما يعم بما يعم ماذا؟ الشوق العقلي والفائدة العقلية. بعد يمكن أن يكون هناك فعل بلا شوق؟ ها؟ أنت الآن عندما تريد قطع اليد، الآن قالوا لك بأن لم تقطع هذه اليد باعتبار أنها وصل إليها كذا، وتعفن إذا لم تقطع هذه اليد أو الرجل أنت تموت. أنت تريد قطع اليد أو لا تريد؟ ها؟ مشتاق أو مو مشتاق؟ بريء؟ نعم مشتاق، مشتاق قطعا مشتاق، مو أنه بلا اشتياق، وإلا إذا بلا اشتياق لا تحقق الإرادة. ومن هنا هذا التضعيف للسيد العلامة على ما قيل مبني على أنه فسر الشوق بماذا؟ يعني الشهوة الحيوانية. طب نعم، بما يرتبط بأن الإنسان يكون عنده يد أو لا يكون عنده يد، يأكل الطعام الذي لا يكون الطعام، هذا مرتبط بالشهوة الحيوانية. أما لو توسعنا في معنى الشوق والشهوة بما يشمل العقلية أيضا، بعد لا يمكن أن يكون هناك فعل بلا شوق نفساني. وهذا ما يثبته الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتاب إلهيات الشفاء، هناك إلهيات الشفاء صفحة 285، يقول: فإنه لا يمكن أن تكون حركة نفسانية لا عن شوق. لا يمكن حركة نفسانية تحتاج إلى ماذا؟ شوق. لأن الشيء الذي لا تنبعث إليه القوة ثم تنبعث إليه انبعاثا نفسانيا يكون متشوق نفساني، وإلا إذا لم يكن متشوق نفساني لا معنى لأن تتحقق حركة نفسانية. إذا لابد أن نرجع ونرى بأن الشوق ما هو المراد منه. إن كان المراد من الشوق المعنى الضيق، نعم إشكال السيد العلامة وارد، وهو أنه قد يريد الإنسان ما لا يتشوقه، ولكن إذا شمل الشوق المعنى الأوسع فإنه لا يمكن أن تتحقق حركة نفسانية بلا شوق نفساني. قال: على ما قيل، ثم يتبع هذه الصورة العلمية على ما قيل الشوق إلى الفعل، لما أن ذلك الفعل كمال ثان معلول لها، أي لتلك الصورة العلمية وللنفس الإنسانية. ثم يتبع الشوق الإرادة. إلى هنا واضح. إذا أثبتنا لكم أن هناك شيء وراء الشوق وراء الشهوة. سؤال: أن الإرادة هي القدرة أم أنها شيء وراء القدرة؟ الآن من هنا يبدأ السيد العلامة لإثبات أن الإرادة شيء وراء القدرة. قال: وإن كانت هذه الإرادة لا تعبير عنها يفيد تصور حقيقتها. صحيح، ما عدنا المفهوم فصولي عنها، فلفظ يعبر عنها ما عدنا، ولكن ما عدنا ولكن ندري موقعها وين. هي واقع بين الشوق وبين القدرة، بين إعمال القدرة. وإن كانت لا تعبير عنها يفيد تصور حقيقتها، ولكن يشهد لوجودها بعد الشوق ماذا؟ ما نجده ممن يريد الفعل وهو عاجز عن الفعل. ولكن إذا عاجز عن الفعل بعد لا يريد، يقول لا ولكن لا يعلم بعجزه. فإذا يمكن أن تتحقق منه الإرادة أو لا؟ نعم يمكن، ولا يعلم بعجزه فلا يستطيع الفعل وقد أراده. إذا تبين أن الاستطاعة والقدرة هي الإرادة أم أنها شيء غير الإرادة؟ ثبت أنها شيء غير الإرادة. ثم يتبع الإرادة القوة العاملة المحركة للعضلات، فتحرك العضلات أو فتحرك العضلات، محذوف التاء الثاني، يعني فتتحرك العضلات، وهو الفعل، لأن تحرك العضلات هو تحقق الفعل خارجا الذي هو عمل جوارحي. إذن فمبادئ الفعل الإرادي فينا هي العلم تصورا وتصديقا، والشوق الأكيد، والإرادة، والقوة العاملة التي تكون سببا لتحقق الفعل. لأن الفعل هو ماذا؟ هو نفس تحرك العضلات، هو نفس القيام، هذا الفعل الخارجي. زيد قائم، القيام ما هو؟ هو الفعل. طب مبادئه أين؟ قال: مبادئه بعضها مرتبطة بالعقل العملي وبعضها مرتبط بالعقل النظري. العقل النظري ما هو؟ قال: العلم والشوق والإرادة، والعقل النظري القوة العاملة التي تحرك العضلات. هذا ما نجده من أنفسنا في أفعالنا الإرادية. أنت سيدنا هذا التحليل من أين حصلت عليه؟ شوفون ترى هذا من هنا يدخل علم النفس وين؟ في الفلسفة. لأنه هذا التحليل سيد العلامة لو سألت سيدنا من يقول هالشكل؟ يقول: والله أنا حللت نفسي وجدت بأنه بالدقة هيك وصلت، وإلا براهين فلسفية ما سوى، هذه مناشئها علوم حضورية وجدانية. أنت عندما تقوم بفعل هذه مناشئ، من هنا تصير عندنا مشكلتين. مشكلة ومن قال لك أن أنت شكل زيدة ما شكل ها؟ أنت هذا تحليل عن نفسك. أنت منو قال لك زيدة ما شكل قبل التفكيش؟ بل السيد العلامة يتجاوز المرحلة، يطول وإمعان النظر في حال سائر الحيوان يعطي أنها كالإنسان، مو فقط يسر الحكم إلى باقي أفراد النوع، بل يسر الحكم إلى ماذا؟ إلى أنواع الفقر. تقول الكلب البقرة الغنم، وهذه من المسائل الشائكة ترى في الفلسفة الغربية ما صار هو بحث عليها عندنا، وهو أنه شنو الدليل على أن الحيوان عندما أنت تنخذ ضبرة هو يتألم؟ من يقول؟ شنو دليل؟ تقول ما أنا ينخذوني ضبرة أتألم؟ شنو أنت تنخذ بالضبرة تتألم؟ هو مين يجيب يتألم؟ بلي بلي ردة الفعل أنت الآن هذا الطين هيك يسوي له يدخل لجوه ولا ما يدخل؟ يتألم؟ يتكلم يصيح مو؟ غير يصيح؟ يقول هذا الصيحة مالته مثل الطين عندما هيش يصيح، لعل الله سبحانه وتعالى هيش طبيعية هيش نزوي انت من هيش نزوي له هو يصيح. هذا رد فعل طبيعي مو رد فعل علمي. هذا قريب ها؟ انا بدي اقول طبيعية يقول هذه. طبعا هذا من يقوله منو دي يقوله؟ واحد من كبار فلاسفة الغرب خامس يقولها. كانت يقول دليل ما عدنا على ان الحيوان يشعر يحوث يتألف كل دليل منه. من اين؟ ثبت جيد احنا اللي بيقول دليل جنو جيد. انا بدي ابينكم شوفوا حتى تشوفون المطلب انتم من مسلماتكم على، ولكن خلي يصير عليها بحث علمي. شو عجب الف مشكلة فيها الف مشكلة غير. من الناحية العلمية حتى تعرفون ان الانسان قد قاصر وضعيف علميا. مسلمات العرف ما عندي شغل، انا بحثي ان انا مو عرف، انا العرف هالشكل بشرية كلها هالشكل عشر. اذا تريد تمشي ورا البشرية خروف امشي، انا ما عندي شغل بيك. اما اذا تريد تسألني دليل شنو اقول هذا اثبت لي مخ. بس انا ما اريد انا اخشك في انه انت شلون تقدر تقول لي بانه انت اذا انت هالشكل زيدا مثلك هالشكل ذاك. وخلينا لانه ذيك تسوينا في المشكلة وايح معقدة لا حساسار الحيوان. ومن هنا عد هذه حقوق الحيوان والرزق بالحيوان بناء على نظرية كانت بعد إلها معنى لو ما إلها معنى ها؟ إلها معنى؟ ما لها معنى في القيمة ما إلها. فإذا نشوفون بأن هذه الشريعة عندما تيجي وتبني هذا المطلب بأنه أعطوا مال لتحدون سكينة قدامه لتفعلون كذا لتضربوا كذا، هذه بعد حقوق الحيوان في الإسلام اللي إحنا ما نسميها حقوق الحيوان في الإسلام ها؟ هذه مبنية على نظرية فلسفية في الرتبة السابقة. إن لم تتم هذا البحث إلى قيمة من الناحية التشريعية، وإلا أو إلا أن تثبت في الرتبة السابقة هذا المطلب. إذا ثبت تعادلت في الشريعة فإنها قال وإمعاد النظر في حال سائر الحيوان يعطي أنها كالإنسان في أفعالها الإرادية. خب سيدنا هنا يرد سؤال مهم جدا، ما هو مناط التكليف في الإنسان؟ سؤال موجه إلى الإخوة اللي الآن الحمد لله كلهم في دروس، إما بعض بحث الخارج وإما في نهايات السطور. شنو مناط التكليف في الإنسان؟ علم بلي علم اسمحوا علم. إذا قلنا علم فالعلم موجود عند الحيوان. تصديق موجود عند الحيوان. شوق شديد موجود عند الحيوان. إرادة موجودة عند الحيوان في أفعال الإرادية. يقول تسائل الحيوان شنو عندنا احنا بني؟ شنو يعني عقل؟ أدراك الكلية ثم ماذا؟ ثم ماذا يعني؟ وإذا أدركنا الكلية ثم ماذا؟ ومن قال لك أن الحيوانات لا تدرك الكلية؟ فمن جايب أنت؟ أحسن استقراء ناقص وتام. ثم من تعرف أنت هذا شبه؟ أنت حققت في ذي أصلا تقدر تفكر مثلك؟ بس أنا أقدر أصير مكانك أفكر بدلا عنك، أحلل نفسي أقول أنت مثلي إذا أفكر مثلك وتفكر مثلي. أنا أقدر أكون مكان الحيوان حتى أفكر مثلك؟ ومن قال لك أن الحيوانات لا تدرك الكلية؟ عرفاء ما يقولون أن الحيوانات لا تدرك الكلية، يقولون أن الفرق بين الإنسان محول ملاد، أن الفرق بين الإنسان وغيره مو بإدراك الكلية، بالنطق. أنت تنطق ولا ينطق؟ هذا النطق كلام تفهمه ها؟ يعني فرق التكليف فقط هو ينطق وأنا لا أنطق، هذا منشأ التكليف تقبله؟ لا. إذا وين منشأ التكليف؟ وين هذا؟ في الإنسان تبين استعرضنا شفنا كل اللي موجود عند الإنسان موجود عند الحيوان، مكلف وغير مكلف، نقول غير مكلف. لا، شنو منشأ التكليف في الإنسان ومنشأ عدم التكليف وين؟ في الحيوان. إذا تقولون بليز الله يعني جزافا، هذا كلفه وخلاه جنة ونار، وذاك جزافا اشتركه يتعبد جزاز يعني ما بيملك بلي شلون؟ وهذا معناه تحتاج رسالة وتحتاج أنبياء وتشريع. تكليف شنو؟ هتدو شلون باب يفتح التشريع في الإسلام؟ شوفوا عند أبينكم، شوفوا المطالب جد هي بديهية. لا أنا الله يعلم مو بصدد الآن أدخل في التفاصيل، فقط أريد أذبهكم أنه بعض المطالب هو تتصوروها بديهية، ولكن من يصير حديث عليها بديهية لو نظرية؟ لا بالله عليكم، هاي نظرية وهي نظرية، ومن أوضح النظريات اللي هو بعيد عن البديهيات. لكن عند الواحد تتكلم بعض المسلمات بعد شريعة ما كلفت كلفت ملاك شنو؟ تقول عقل ما عنده دليل، تحتاج تقول ما عنده، منو قال لك؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، منو قال لك ما عندنا هذا النطق؟ نعم هذا مذدود، فما ما خلي يحكي، هذه يدك الآن ما تحكي الآن، غدا تحكي لو ما تحكي، مهم تنطق أحسن. أنا أنطق كل شيء، ما تقول هذه الأرض تصلي عليها، تفعل ما تشاء، هي في باطنها تلعنك او لا تلعنك، لكن لا تنطق الان ما ما ما مسموح لها ان تقولها بانه انا العنك. لان ما هو ملاك التكليف الانسان؟ تفضل ابو كاظم، شنو عندكم انتم؟ نعم بني خو جيب جيب يعني تتصورون بأنه الحيوانات عندما تفعل أفاعيلها يوم القيامة لها جنة ونار؟ لعد له قيامة؟ وإذا تكليفكم مولانا بعد ما يمكن معاد ماكو؟ خلتوا لو تعلمون بأنه التكليف يلازم المعاد، التكليف يلازم الثواب والعقاب، بلي هو أنا بحثي عند الإنسان ده أقول شنو الذي ميز الإنسان عن غيره صار منشأ للتكليف والثواب والعقاب، والحيوان لم يكن. ما هو الملاك؟ علم موجود، إرادة موجود، شوق موجود، عقل قلنا لا دليل على نفيه، يعني شنو بقى الفرق؟ بلي شنو بعثة الأنبياء؟ هو سؤالي ليش الله بعثهم هذول ما بعثهم هذول؟ هو ليش؟ هو هذا أسأل، أقول لما بعث لهؤلاء ولم يبعث؟ فثلاثتنا ومنهم سيد الإمام قدس سره الشريف، شفت فد عدة بحث موسع ولكن ظاهرا مو مطبوع، يقول بأنه الميزة أن الإنسان يميز الخير من الشر والحيوان لا يميز. هسعد بلي لا لا لا لا هسعد ان شاء الله الان الوقت انتهى، ان شاء الله خلوه بكرة مطلب اخر مقبولة حتى انه ان شاء الله مقدار يتضح، والحمد لله رب العالمين.